بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب الدر النضيد في أخلاص كلمة التوحيد للحافظ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله، الدرس 15. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة، وللعامة فيهم اعتقاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. من الشبهة التي يدلي بها القبوريون في تبرير ما هم عليه من دعاء الصالحين والاستغاثة بالأموات، أنهم يقولون إنه يحصل لنا مقصودنا، تقضى حوائجنا ويحصل لنا ما طلبنا، فهذا دليل على جواز ذلك. ويرد على هذا بأمور: أولا، أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة، لا سيما في أمور الاعتقاد. ثانيا، أن حصول المقصود لا يدل على الجواز، فقد يحصل هذا بسبب أحد أمور: إما أنه صادف قضاء وقدرا فحصل هذا بالقضاء والقدر لا من أجل الالتجاء إلى الأموات وإلى الأضرحة، ولكن لأن الله قدر هذا. وحتى لو لم تذهب إلى القبور، ما دام الله قدره لك فسيحصل. ثالثا، أن يقال قد يحصل هذا استدراجا لمن يفعل ذلك، استدراج من باب الاستدراج والإمهال ليزداد هذا من الإثم. لا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. نسوا ما ذكروا به، القبوريون نسوا ما ذكروا به، فالله جل وعلا استدرجهم ليزدادوا إثما، باب الابتلاء والامتحان. الأمر الرابع ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية من أن الشياطين تتمثل بصور الأموات وتأتي إلى الأضرحة وتخاطب هؤلاء بلسان الميت وصورة الميت، وتقول: نقضي لك حاجتك، فتحضر له حوائجه ولو بالسرقة من أموال الناس. فالشياطين والجن يأخذون من أموال الناس، قد يعطون هذا من باب تغرير به، وهذا مجرب أنه يسمعون أصواتا في الضريح: لأني قد أجبتكم، قد قضيت حوائجكم، فيظنون أن هذا الميت مع أنه الشيطان، لأجل أن يضلهم. هذا ذكره الشيخ رحمه الله في كثير من كتبه، وقال إنه شاهد شيئا من ذلك، فلا يغتر بهذه الأمور. وكما ذكرنا أولا أن الدليل هو ما جاء في الكتاب والسنة فقط، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو ضلال واستدراج، ومن الشياطين لتغر الناس، فلا يحتج لحصول المقصود مع مخالفة الدليل من الكتاب والسنة اللذين يحرمان الاستغاثة بالأموات ودعاء الأموات والغائبين. نعم. وينضم إلى ذلك ما يظهره الشيطان للناس من قضاء حوائج من قصد بعض الأموات الذين لهم شهرة وللعامة فيهم اعتقاد، وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور. نعم، السدنة على القبور ومن وراءهم ممن ينتفعون من هذه الدخول التي تأتي، يكتبون كتابات نشرات يوزعونها على الزائرين فيها أكاذيب، فيها أكاذيب من أن هذا الميت له حالة كذا وفعل كذا ويفعل كذا إلى آخره، يوزعونها على المساكين، والمساكين محتاجون يريدون قضاء حوائجهم بأي وسيلة، يصدقونها وأنه يجب عليكم أن تدفعوا كذا وكذا إن كنتم تريدون قضاء حوائجكم وهكذا، لأجل أن يحصلوا على هذه الموارد ويقتسمونها. وربما أن بعض الدول تحميهم أيضا لتأخذ من هذا المورد، ربما أن بعض الدول تحميهم. نعم. وربما يقف جماعة من المحتالين على قبر ويجلبون الناس بأكاذيب يحكونها عن ذلك الميت ليستجلبوا منهم النذور ويستدروا منهم الأرزاق ويقتنصوا النحائر ويستخرجوا من عوام الناس ما يعود عليهم وعلى من يعولونه ويجعلون ذلك مكسبا ومعاشا. نعم، حرفتهم كذا، يعيشون على الأضرحة والعياذ بالله، ويغررون بالمساكين بالقول وبالكتابة، يكتبون كتب ونشرات ويتكلمون ويخطبون عند القبر أنه كذا وأنه كذا، المسكين يصدقهم في هذا ويبذل ماله ليحصل على ولد، يحصل على مال، يحصل على مطلوب. نعم. وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه. وربما يجملون القبر بالزخارف والستائر والبخور والمصابيح الكهربائية حتى الزائر يتأثر من هذا الضريح الذي عليه هذه الأمور وهذه الزخرفات وهذه البناية وهذه، فيأخذه الإعجاب بهذا المظهر فيقول ما عمل معه كذا إلا أنه شان، فيغتر بهذا. وهذا واقع على الأضرحة، جملونها ويزينونها ويزخرفونها ويعملون لها تهاويل التي تغرر بالعوام والجهلة. نعم. وربما يهولون على الزائر لذلك الميت بتهويلات، ويجملون قبره بما يعظم في عين الواصلين إليه ويوقدون في المشهد الشموع ويوقدون فيه الأطياب. الأطياب يعني البخور، من أفخر أنواع البخور. نعم. ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة، يجعلون له مواعيد بعد، مثل عيادة الطبيب، يجعلون له مواعيد، أن تجي وقت كذا وأن تجي وقت كذا. هذا من باب ترغيب، وأن هذا الشيء ما ينال إلا بترتيب وب... نعم. ويجعلون لزيارته مواسم مخصوصة يتجمع فيها الجمع الجم، فيبهر الزائر ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت. فيغتر بشيئين، بكثرة الزائرين وضجيجهم، وبما يرى من الزخرفات والزينة والأشياء الهائلة. نعم. ويرى ما يملأ عينه وسمعه من ضجيج الخلق وازدحامهم وتكالبهم على القرب من الميت، والتمسح بأحجار قبره وأعواده، والاستغاثة به والالتجاء إليه وسؤاله قضاء الحاجات ونجاح الطلبات، مع خضوعهم واستكانتهم وتقريبهم إليه نفائس الأموال ونحرهم أصناف النحائر. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ولعن من فعله، وأخبر أنه فعل اليهود والنصارى، وكرر هذا في آخر لحظة من حياته صلى الله عليه وسلم، إشفاقا على الأمة أن تفعل ما يفعله اليهود والنصارى من التزيين والتصاوير والأشياء التي تغر الناظر إليها. الرسول حذر من هذا، شدد فيه، ولعن من فعله، وكرر هذا نصيحة للأمة. نعم. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات. وهذه شبهة أخرى، أنهم يقولون إذا تطاول الزمان على هذا الضريح وزارته الأجيال، يستدلون بهذا على أن هذا مشروع، وأن عليه الناس جيلا بعد جيل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. فما في شك إن تطاول الزمن على الباطل يروجه، ومن هنا يجب على ولاة الأمور أن يحسموا هذا الأمر ولا يتركوه، ويتساهلوا في شأنه، عليهم أن يبادروه قبل أن يستمر ويغر الأجيال اللاحقة. نعم. فبمجموع هذه الأمور مع تطاول الأزمنة وانقراض القرن بعد القرن، يظن الإنسان مبادئ عمره وأوائل أيامه أن ذلك من أعظم القربات وأفضل الطاعات، ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه. وإذا تأصلت الشبهة في القلب تمكنت، صعب اجتثاثها. ولو تعلم الإنسان، ولو صار دكتورا أو صار ما صار في المرتبة، ما ينفعه هذا، ما ينفعه هذا. ولذلك يقولون فلان دكتور، فلان له مرتبة عالية في التعلم وفي التعليم، وهو يزاول هذه الأمور ويدعو إليها. فهذا الذي ضلل الناس، لا سيما وأن هؤلاء العلماء الضلال يدرسون الناس، يجلسون لهم في المساجد، يدرسون في الجامعات، يدرسون وهم أهل ضلال وأهل عقائد باطلة، هذا مما يغر الناس. نعم. ثم لا ينفعه ما تعلمه من العلم بعد ذلك، بل يذهل عن كل حجة شرعية تدل على أن هذا هو الشرك بعينه، وإذا سمع من يقول ذلك أنكره ونبى عنه سمعه وضاق به ذرعه. إذا سمع من يحذر من هذا فإنه لا يلتفت إليه، لأن الله أضله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الإنسان إذا زاغ لا حيلة فيه، إذا تمكن الضلال من القلب فلا حيلة فيه، هذا مما يوجب على الإنسان أن يحذر أن يتساهل في هذه الأمور، وأن يبادر في حسمها مهما استطاع بالقول وبالفعل، بالقول هذا على كل عالم، وبالفعل إذا كان له سلطة. نعم. لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات. يعني انتقال الذهن الذي غرق في هذه الشبهات صعب، قليل من يرجع عن الضلال إلى الحق، قليل أفراد، والكثرة لا ترجع. منهم من يقول أنا من ملزوم، ولا هذا ما هو صحيح، لكن أنا من ملزوم، ويخلد إلى الأرض، يترك الدعوة والبيان، يكتم ما آتاه الله من العلم. ومنهم من يوافق على هذا، يقول هذا صحيح وهذا عليه الناس، واللي ينكرون ذولا خوارج متشددة غلاة إلى آخر ما يقولون، كما تسمعون وتقرؤون الآن. نعم. لأنه يبعد كل البعد أن ينقل ذهنه دفعة واحدة في وقت واحد عن شيء يعتقده من أعظم الطاعات إلى كونه من أقبح المقبحات وأكبر المحرمات، مع كونه قد درج عليه الأسلاف ودب فيه الأخلاف وتعاودته العصور وتناوبته الدهور. نعم، هذا مما يؤكد أنه لا يتساهل في الأمر، وأنه يجب الحسم وإزالة المنكر، ولا يترك يتهاون معه، لأن ذلك يمكنه ويغر الناس به. فيجب على ولاة أمور المسلمين وعلماء المسلمين أن يتظافروا في إزالة هذا الأمر. نعم. وهكذا كل شيء يقلد الناس فيه أسلافهم ويحكمون العادات المستمرة. هذا ذكره الله بالقرآن، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. ما عليهم، ما دام آباءهم عليه ما يتركون ولا يستجيبون. نعم. وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته. أي نعم، لأجل هذا، لأجل الإهمال في إزالة هذه المنكرات وعدم التهاون بها، بقي الكفار على كفرهم، لأن ما فيه دعوة إلى الله. بقي اليهودي على يهوديته، ما فيه مسلم يدعوه إلى الحق، ما فيه دعوة صادقة. بقي النصراني على نصرانيته وتكليفه، قوله إن الله ثالث ثلاثة، المسيح ابن الله، بقي على ضلاله لعدم وجود الدعوة الصحيحة إلى الله عز وجل. بقي المشرك على شركه، لم يتحول عنه، وهكذا. نعم. وبهذه الذريعة الشيطانية والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على شركه، واليهودي على يهوديته، والنصراني على نصرانيته، والمبتدع على بدعته، وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم. إذا لم ينكر المنكر ويزال صار معروفا، صار معروفا، وإذا لم تنشر السنة وتبين للناس صارت هي المنكر، يعود المعروف منكرا والمنكر معروفا، والبدعة سنة والسنة بدعة، بحيث إذا غيرت البدعة يقال غيرت السنة، لأنهم ألفوها وعاشوها وتوارثوها فاندرجت وصعب مقاومتها بعد ذلك. فإذا تعطل الجهاد في سبيل الله، تعطلت الدعوة أولا، تعطلت الدعوة إلى الله، وتعطل الجهاد في سبيل الله، اندرس الإسلام وانتشر الكفر والشرك لله عز وجل. نعم. وصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وتبدلت الأمة بكثير من المسائل الشرعية غيرها، وألفوا ذلك ومرنت عليه نفوسهم وقبلته قلوبهم وأنسوا إليه، حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم. نعم، هذا واضح، هذا أمر واضح، نتيجة الإهمال ورقاد أهل الحق وغفلتهم وتمكن أهل الضلال، كل هذا سبب ما الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي اليوم من الجهل والخطأ وبقي أهل الشرك وأهل الكفر وأهل البدع على بدعهم، ما في أحد يغيرها، ما في أحد ينكرها، ما في أحد يبينها. نعم. حتى لو أراد من يتصدى حتى الآن فيه من يقول مسألة العمل بالشرع، لا، في وقته انتهى الآن، ما يصلح لها الزمان، ولما يصلح لها الزمان ولا ينطبق على هالزمان، فيه من يقول هذا ويكتب الآن تحكيم الشريعة ما يصلح هذا الزمان، ما يصلح إلا القانون الوضعي، ما يصلح الكلام هذا، وهكذا يقولون. تمكنوا دعاة الضلال الآن، تمكنوا، وإن جفل دعاة الحق فصار من يدعو إلى الحق غريبا بين الناس. نعم. حتى لو أراد من يتصدى للإرشاد أن يحملهم على المسائل الشرعية البيضاء النقية التي تبدلوا بها غيرها لنفروا عن ذلك ولم تقبله طبائعهم ونالوا ذلك، نفروا ونفروا أيضا، نفروا عنه ونفروا غيرهم عنه، وصار غريبا بينهم أو مطاردا. نعم. ونالوا ذلك المرشد بكل مكروه، ومزقوا عرضه بكل لسان، وهذا كثير موجود في كل فرقة من الفرق، لا ينكره إلا من هو منهم في غفلة. نعم، يعني تتطاول الألسنة والأقلام والمقالات على دعاة الحق، ويصير دعاة الحق هم المجرمين، ودعاة الباطل هم أهل الصواب وأهل الإصلاح، يسمونها الإصلاح. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون. الإصلاح عندهم هو إزالة الحق وتقرير الباطل، هذا هو الإصلاح عندهم. نعم. وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا. نعم، ظهر التعصب، ظهر أيضا التعصب للأقوال بدون معرفة دليلها، إلا بس أنه قاله فلان، مدام قاله فلان خلاص، ولا ينظر إلى دليله، ما دليل فلان على كذا؟ هذا يقولون لا ما علينا، مدام قاله فلان فنحن على قوله وعلى مذهبه، ما دام انه يطابق هواهم، ولا لو ما يطابق هواهم ضربوا به عرض الحائط وله قول فلان، لكن اللي وافق هواهم ورغبتهم هذا قاله فلان العالم الفلاني، عنده انه معصوم، واذا خالف هواهم قالوا له ما هذا ما يفهم ولا يعرف ولا عنده فقه للواقع، ما عنده فقه للواقع، فاللي ما يوافق هواهم يتركونه، واللي يوافق هواهم يأخذونه. نعم. وانظر إن كنت ممن يعتبر ما ابتليت به هذه الأمة من التقليدات للأموات في دين الله، حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل. أما أخذ بقول العالم الذي على دليل، هذا حق، الحق يقبل ممن جاء به، نحن لا نعيب على أخذ أقوال العلماء مطلقا، نقول ما كان عليه دليل فعلى الرأس والعين، وما ليس عليه دليل فلا نقبله. ولهذا يقول أبو حنيفة رحمه الله أقدم الأئمة الأربعة، يقول إذا جاء الحديث عن رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن صحابة رسول الله فعلى الرأس والعين، وإذا جاء الحديث عن تابعين فنحن رجال وهم رجال، لأنه عاصر التابعين، هو عاصر التابعين، فيقول هم يؤخذ بقولهم إذا وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، ونحن يؤخذ بقولنا إذا خالف وافق الدليل ويترك ما خالف الدليل، منا ومنهم. هذا كلمة حق. والإمام مالك رحمه الله يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقولي عرض الحائط، وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يخالفون عن أمره، أمر من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى رأي فلان أو رأي فلان، فلا اعتبار لما خالف قول الرسول ولو صدر ممن قال، لو كان من أكبر العلماء هو معذور في اجتهاده، هو معذور ومأجور في اجتهاده، وهو لا يرضى أن نقلده، بل يأمرنا أن نأخذ بالدليل كما سمعتم. نعم. حتى صارت كل طائفة تعمل في جميع مسائل الدين بقول عالم من علماء المسلمين، ولا تقبل قول غيره ولا ترضى به، وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحق على سائر علماء المسلمين، والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم، ثم تجاوزوا ذلك. يقولون ما نقبل إلا قول فلان، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أنزل علينا. اليهود إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما أنزل علينا، هذا تعصب. طيب ما أنزل عليكم هذا حق في وقته، لكن نسخ، جاءت شريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، العمل بالناسخ لا بالمنسوخ. لكنهم قصدهم الهوى في هذا، أن نتبع ما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم عيرهم الله بذلك فقال قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين. يقولون نحن نتبع أنبياءنا ومع هذا هم يقتلونهم والعياذ بالله، يسمون قتلة الأنبياء. اليهود يعيرون بأنهم قتلة الأنبياء، هذا شأنهم، ومع هذا يقولون نتبع ما أنزل علينا. فكل من أخذ هذا المأخذ فهو على طريق اليهود، على طريق الضالين والعياذ، على طريق المغضوب عليهم، على طريق المغضوب عليهم. نعم. وليتها وقفت عند عدم القبول والرضا، لكنها تجاوزت ذلك إلى الحق على سائر علماء المسلمين والوضع من شأنهم وتضليلهم وتبديعهم والتنفير عنهم. فهم جمعوا بين جريمتين، جريمة مخالفة الحق وجريمة النيل من علماء المسلمين غير علمائهم، هم ينالون منهم ويحطون من قدرهم، وليس عندهم علماء إلا من يقلدونهم فقط. نعم. ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير. ثم تجاوزوا ذلك الحط من قدر العلماء المخالفين لأئمتهم، تجاوزوه إلى التفسيق والتبديع، يفسقونهم ويبدعونهم. نعم. ثم تجاوزوا ذلك إلى التفسيق والتكفير، ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل وهو ذلك العالم الذي قلدوه. هذا كله التعصب، كله ينعى الإمام الشوكاني رحمه الله ينعى على التعصب. أما أننا نأخذ من أقوال العلماء ما وافق الدليل فهذا محمود، هذا محمود. واحترام العلماء ولو أخطأوا في الاجتهاد هذا واجب، ولنا نتنقصهم هذا واجب. فالعالم يجتهد، قد يخطئ وقد يصيب، فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، ولا يعاب عليه في ذلك. لكن لا نتبعه على الخطأ، لا نتبعه على ما أخطأ فيه. ولذلك الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء هذه البلاد من بعده لا يقتصرون على مذهب أحمد مطلقا، وإنما إذا تبين لهم الدليل على قول في المذاهب الأربعة أخذوا به ولو كان يخالف رأي إمامهم، لأن العبرة بالدليل. هذا مبدأ عند شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ومن جاء من بعده من علماء هذه البلاد، أنهم لا يتعصبون للإمام أحمد. فإذا وجدوا قولا من المذاهب الأخرى عليه دليل واضح أخذوا به، ولا ينقص هذا من قدر إمام، بل إمامهم يحث على هذا، يحث على اتباع الدليل وينهى عن تقليده. نعم. ثم زاد الشر حتى صار أهل كل مذهب كأهل ملة مستقلة لهم نبي مستقل وهو ذلك العالم الذي قلدوه، فليس الشرع إلا ما قال به دون غيره، وبالغوا وغلوا فجعلوا قوله مقدما على قول الله ورسوله. نسأل الله العافية. وهل بعد هذه الفتنة والمحنة شيء من الفتن والمحن؟ فإن أنكرت هذا فهؤلاء المقلدون على ظهر البسيطة قد ملأوا الأقطار الإسلامية. فاعمد إلى أهل كل مذهب وانظر إلى مسألة من مسائل مذهبهم هي مخالفة لكتاب الله أو لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم أرشدهم إلى الرجوع عنها إلى ما قال الله أو رسوله، وانظر بما يجيبونك، فما أظنك تنجو من شرهم. ولا تأمن من مضرتهم، وقد يستحلون لذلك دمك ومالك، وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. نعم، هذا معناه الذم التعصب للآراء بدون رجوع إلى الأدلة، ولكن هذا ليس لكل أحد. العامي ما يعرف الدليل، فيأخذ بقول من أفتاه، ممن يثق بعلمه ودينه، يسأل من يثق بعلمه ودينه ويأخذ بقوله، لأنه ما يستطيع أكثر من هذا. أما العالم الذي عنده إمكانية في معرفة الأدلة والراجح من المرجوح، فلا يسعه أن يخلد إلى الأرض ويأخذ بالقول بدون تمحيص وبدون معرفة دليله، ما يسعه هذا. نعم. وأورعهم يستحل عرضك وعقوبتك، وهذا يكفيك إن كان لك فطانة سليمة وفكرة مستقيمة. ما يا أهل السنة لا يدعون العصمة لأئمتهم، هذا عند الشيعة. الشيعة هم الذين يدعون العصمة لأئمتهم، أما أهل السنة فلا يدعون العصمة لأئمتهم، لكنهم لا يحطون من قدرهم ولا يتهكمون بهم، وإنما يجلونهم ويحترمونهم، ولكن الحق أغلى عليهم من كل شيء. والإمام نفسه يرى هذا ويقول لا تتبعوني، لا تقلدوني، خذوا بالدليل، خذوا بما قال الله وقال رسوله، لا تقلدني ولا تقلد فلانا، يقولون كذا. فيجب أن نعرف هذا، وهذا إنما يخاطب به من عنده علم وبصيرة ومقدرة على معرفة الأدلة وأقوال الأئمة وعرضها. أما العامي فلا يسعه إلا أن يسأل أهل العلم ويقول يعمل بما يقولون، لكن لا يسأل كل أحد، يسأل أهل العلم، ما يسأل المتعالمين، لا يسأل الجهال، لا يسأل علماء الضلال، إنما يسأل العلماء العاملين الأتقياء ويأخذ بقولهم. نعم. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة، وأن الحجة قائمة بهم. هذا الشيخ الله بالغ في مسألة ذم التقليد مطلقا والأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة علماء حق، ما في شك أنهم علماء أهل السنة، فلا يحط من قدرهم أو من علمهم، إنما يحط من قدر التعصب، من قدر التعصب وتنقص الآخرين من العلماء، هذا الذي ينهى عنه. أما أنه يقول ما يحصر الدين في أربعة مذاهب، هو ما يحصر، لكن لما تقاصرت الهمم وقل العلماء انحصر الناس على أربعة مذاهب: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، وهذا أضمن من الضياع. كونهم يرجعون إلى هذه المذاهب السنية مع سبرها ومعرفة أدلتها، هذا أضمن لهم من الضياع، فلا يذم هذا مطلقا. نعم. فانظر كيف خصوا بعض علماء المسلمين واقتدوا بهم في مسائل الدين ورفضوا الباقين، بل جاوزوا هذا إلى أن الإجماع ينعقد بأربعة من علماء هذه الأمة. ما قال أحد هذا، هذه مبالغة من الشيخ، ما قال أحد هذا إن الإجماع ينعقد بأربعة، يقال اتفق، ولا يقال أجمع، اتفق الأئمة الأربعة على كذا فقط، قال اتفق، ما يقال أجمع. نعم. وأن الحجة قائمة بهم، مع أن في عصر كل واحد منهم من هو أكثر علما منه، فضلا عن العصر المتقدم على عصره والعصر المتأخر عن هذا عصره. هذا لمن عنده اطلاع على أقوال العلماء وإحاطة بها، أنه ما يقتصر على الأئمة الأربعة. لكن من ليس عنده اطلاع ولا إحاطة، فكونه يكون داخل الأئمة الأربعة أحسن من كونه يضيع، لأن ما عنده إمكانية هو يتمكن بها، ما عنده إمكانية، فلا غنى له عن الانضمام إلى أحد المذاهب الأربعة، لكن من غير تعصب. نعم. وهذا يعرفه كل من يعرف أحوال الناس، ثم تجاوزوا في ذلك إلى أنه لا اجتهاد لغيرهم، بل هو مقصور عليهم. فكان ما قال هذا أحد، هذا ما قاله أحد يعتد به أن الاجتهاد مقصور على أئمة الأربعة، ما قال هذا أحد. نعم. وإن قدر أن أحدا قاله فلا اعتبار بقوله، ولا يحمل العلماء كلهم هذا القول. نعم. فكأن هذه الشريعة كانت لهم ولا حظ لغيرهم فيها، ولم يتفضل الله على عباده بما تفضل عليهم. كل عاقل يعلم أن هذه المزايا التي جعلوها لهؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى إن كانت باعتبار كثرة علمهم وزيادته على علم غيرهم، فهذا مدفوع عند كل من له اطلاع على أحوالهم وأحوال غيرهم، فإن في أتباع كل واحد منهم من هو أعلم منه، لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل. ينكر؟ نعم. لا ينكر. لا ينكر هذا إلا مكابر أو جاهل، فكيف بمن لم يكن من أتباعهم من المعاصرين لهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم؟ وإن كانت تلك المزايا بكثرة الورع والعبادة فالأمر كما تقدم، فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم. الشيخ رحمه الله يخاطب العلماء بهذا الكلام، ما يخاطب به كل أحد، وأن كل أحد حر طليق يذهب إلى حيث شاء وهو جاهل، لا، وما يقصد هذا أبدا، يقصد العلماء المتمكنين الذين عندهم تمكن من معرفة الحق بدليله، لا يقتصر على الأئمة الأربعة. أما الإنسان العاجز والإنسان فلا بد له من التقليد، لا بد له من التقليد، لكن التقليد المنضبط الذي ليس فيه تعصب. نعم. فإن في معاصريهم والمتقدمين عليهم والمتأخرين عنهم من هو أكثر عبادة وورعا منهم، لا ينكر هذا الأمر. هذا لا يشك فيها أحد، لكن ليس معنى هذا التزهيد في المذاهب الأربعة، ليس معنى هذا التزهيد في المذاهب الأربعة. نعم. لا ينكر هذا الأمر إلا من لم يعرف تراجم الناس في كتب التواريخ. لكن أين هم اللي تحدث عنهم الشيخ؟ أين هم؟ في المقابر، ما بقي إلا ناس عجزة، ناس فقراء، ناس جهال، ما يسعهم إلا أن يقلدوا أهل العلم الموثوقين من أي مذهب من المذاهب الأربعة، لكن من غير تعصب. نعم. وإن كانت تلك المزايا بتقدم عصورهم، فالصحابة رضي الله عنهم والتابعون أقدم منهم عصرا بلا خلاف، وهم أحق بهذه المزايا ممن بعدهم، لحديث خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الأحوال تتغير وتتبدل، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، فالتقليد ليس ممنوعا مطلقا ولا جائزا مطلقا، فالإنصاف والعدل بهذا. تخاطب ناس جهال وتقول لهم اخرجوا على المذاهب الأربعة، لا تقيدون بها، في علماء كثير، طيب ضيعهم أنت في الكلام هذا. أما أنك تخاطب علماء متمكنين، نعم. نعم. وإن كانت تلك المزايا لأمر عقلي فما هو، أو لأمر شرعي فأين هو؟ ولا ننكر أن الله قد جعلهم بمحل من العلم والورع. ولا ننكر، الآن بدأ يعترف. نعم. ولا ننكر أن الله سبحانه قد جعلهم بمحل من العلم والورع وصلابة الدين، وأنهم من أهل السبق في الفضائل والفواضل، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد. لا صح، اللي يقول كذا هذا مخطئ ما في شك. نعم، ولكن فالآن يعني وضع الضابط رحمه الله، وضع لنا الضابط. نعم، ولكن الشأن في المتعصب لهم من أتباعهم القائلين إنه لا يجوز تقليد غيرهم ولا يعتد بخلافه إن خالف، ولا يجوز لأحد من علماء المسلمين أن يخرج عن تقليدهم وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله. لا، ما يقول هذا أحد من أهل العلم، إنما يقول جهال أو متعالمون أو نعم. وإن كان عارفا بكتاب الله وسنة رسوله قادرا على العمل بما فيهما متمكنا من استخراج المسائل الشرعية منهما، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان. انتبهوا الكلام الشيخ الأخير هذا جيد. نعم، فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح نهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام. يهون الأمر. فلم يكن مقصودنا إلا التعجب لمن كان له عقل صحيح وفكر رجيح يهون الأمر عليه فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه الآن يعني رجع إلى أصل المسألة، يعني هو استطرد من تقليد عباد القبور لأتباعهم لمتبوعيهم، استطرد إلى الفقهاء رحمهم الله، وهذا حق، أنه ما يجوز التعصب للفقيه حيث لا يؤخذ إلا قوله، وأنه لا يخطي، ما هو صحيح هذا، يخطي ولا يتعصب له، ونحن متعبدون باتباع الدليل، هذا شيء مبدأ معروف عند أهل السنة والجماعة. فهو استطرد ثم رجع إلى الأصل، وهو أن عباد القبور يحتجون بما عليه أسلافهم وما يقوله فلان أو علان من شيوخ الطرق الصوفية أو من سدنة الأضرحة. نعم، فيما نحن بصدده من الكلام على ما يفعله المعتقدون للأموات، وأنه لا يغتر العاقل بالكثرة وطول المهلة مع الغفلة. نعم، فإن ذلك ولو كان دليلا على الحق لكان ما زعمه المقلدون المذكورون حقا. نقف عند قوله ونحن قوله فلم يكن مقصودنا إن فلم يكن، نقف عند هذا. نعم، هذا كلام جيد. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول حفظكم الله: ذكرتم أنه يسأل أهل العلم المعتبرين، يسأل أهل العلم المعتبرون الربانيون لا علماء الضلال، كيف يعرف هؤلاء من هؤلاء؟ يعرفهم الناس يعرفونهم، ويظهر علمهم يظهر على كلامهم وعلى مؤلفاتهم وعلى يظهر هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم، ويعرف أيضا من يعرف من درسوا عليه، من تخرجوا على يده، يعرف هذا أصول، هذا له أصول. نعم، يقول: هل مجرد الشهرة والظهور دليل على أنه عالم رباني؟ لا، نقول لازم أولا أن يعرف عمن أخذ العلم وإن تعلم، منهم مشايخه، ثم نعرف سلوكه بعد ذلك، هل هو متبع لأهل الحق منضبط، أو أن عنده نزعات وعنده أفكار، لا بد نعرف هذا. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقال بأن الحق مقصور في المذاهب الأربعة بمعنى أنه لا يجوز الخروج عنها. ما قال هذا أحد إن الحق مقصور على المذاهب الأربعة، ما قاله أحد أبدا، لكن اضطروا إلى الانضواء تحت المذاهب الأربعة لما قل العلم وقل العلماء، أين يذهبون؟ لابد من الانضواء تحت المذاهب الأربعة، لكن من غير تعصب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت من فضيلتكم في الدرس أنكم تقولون أبو حنيفة رحمه الله تترحمون عليه رحمة واسعة، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له، هو إمامنا وقدوتنا، يرضى من يرضى ويغضب من يغضب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا من بلد في أوروبا، فهل تجب علي الهجرة مع العلم أنني أظهر الصيام والصلاة والأذان؟ إذا قدرت على الهجرة هاجر، إذا قدرت، وإذا لم تقدر فأنت معذور مع التمسك بدينك، ولكن ليس إظهار الدين هو أنك تصوم وتصلي ولا يقول لك شيء، ما هو هذا إظهار الدين. إظهار الدين أن تدعو إلى الله، تدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى دين الإسلام، هذا إظهار الدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد ضابط في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال موته؟ نعم. هل يوجد ضابط في جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من الأدعية؟ توسل باتباعه ومحبته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا عمل صالح، اتباعه هذا عمل صالح، ومحبته هذا عمل صالح، تتوسل به. أما ذات الرسول، ذات الرسول فلا يجوز التوسل بها. نعم. ولا بجاهه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الحاكم الذي يدافع عن عبادة الأضرحة والقبور ويحميها ويمنع من التعرض لها، فماذا يكون الحكم في ذلك وحكمه؟ تعلمون حكم هذا، تعلمون حكم من يدافع عن الشرك، أنه مشرك وأنه مرتد إذا كان يدعي الإسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من دعا إلى عبادة قبور الصالحين واحتال على الناس لكسب الأرزاق وهو يعلم أن هذا شرك، ولكنه ولا يعتقد أن أصحاب القبور ينفعون أو يضرون، لكن لمجرد الكسب، هذا آثر الدنيا على الآخرة والعياذ بالله، آثر الدنيا على الآخرة. الرزق بيد الله، ما هو عند القبور. إذا كان صادقا في أمانه يطلب الرزق من الله، لا بسدانة القبور وحمايتها. نعم. لأن هذا من إعانتهم على الباطل وتغرير الناس بهذه القبور، هذه دعوة مبطنة إلى عبادة القبور، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التحذير من علماء الضلال وأصحاب الفكر الضال وأهل الأهواء، هل يعتبروا من قبيل الغيبة والنميمة؟ وما الضابط في ذلك؟ إيش؟ يقول: التحذير من علماء الضلال. إذا كان عندك علم وبصيرة من الكتاب والسنة، وعندك معرفة بالخطأ والصواب والضلال، وعندك مقدرة على البيان، فلا بد أن تبين، وليس هذا من الغيبة والنميمة، هذا من النصيحة. لكن إنك تقعد وتجرح الناس، تجرح الناس وتنقصهم، وفلان ما في خير وفلان، هذا ما يجوز ولا يأتي بخير، هذا يزيد الشر شرا، هذا ما يكون إلا من أهل العلم والبصيرة وأهل الطريقة الصحيحة في الإنكار والرد، ما يكون لكل أحد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أكدتم حفظكم الله على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأهمية ذلك، سؤاله: من قدر على الذهاب إلى أماكن المنكرات وإنكاره بلسانه فهل تبرأ ذمته بعدم الذهاب والاكتفاء بالإنكار بالقلب؟ لا، اللي يقدر على البيان باللسان ما تبرأ منه، يذهب ويبين ويدعو إلى الله. لكن لو منع أو ما كان عنده علم فهذا معذور، ينكر المنكر بقلبه. أما اللي عنده علم ويقدر على الدعوة وعلى الإنكار ما يسعه السكوت، يبين للناس، ينصحهم، يبين لهم، يعظهم، يذكرهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الطلبة يأتون من بلاد الكفر ويطلبون العلم الشرعي ثم لا يريدون أن يرجعوا إلى بلادهم لأجل الدعوة، فما توجيهكم لهؤلاء؟ إذا كانوا يقدرون على الإقامة والانتقال هذه هجرة، هاجروا، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أنصح الذين يصورون بالآلة الفوتوغرافية فيردون علي بقولهم إن المسألة خلافية، سؤاله ما ضابط النصح في هذه المسائل الخلافية؟ نقول نحن ما تعبدنا بالخلاف، تعبدنا بالدليل. فالمخالف إذا كان عنده دليل صحيح فعلى الرأس والعين، أما إذا كان ما عنده دليل فلا عبرة بخلافه. نعم، هذه قاعدة في كل الأمور ما هو في التصوير فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كتب أحدهم مقالا في إحدى الصحف قبل أيام بعنوان نظرات توحيدية، وذكر أنه لا بد للإنسان أن ينظر ثم يعرف بأسلوب الأشاعرة، وذكر أن الناس من عهد آدم إلى نوح أنهم مؤمنون بأن الله هو الخالق، يقول فهل ما ذكره عليه غبار؟ أي عليه غبار كثير بعد، عجاج. الناس من عهد نوح، من عهد آدم إلى عهد نوح، على الإيمان، على التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه السلام، ما هو بتوحيد الربوبية فقط، على الإيمان وتوحيد الألوهية، وليس توحيد. من قال أنهم على توحيد الربوبية فقط؟ من قال هذا؟ ما حدث الشرك إلا في قوم نوح، وأما قبل فهم على التوحيد. هذه ناحية. الناحية الثانية إيش؟ يقول ذكر أنه لا بد للإنسان أن ينظر ثم يعرف. لا، نعم، ينظر في الأدلة يعني ويتعلم، نعم. أما إن كان القصد أو العلماء الكلام أن الإنسان ينظر قبل أن يعتقد هذا باطل. الإنسان مفطور على معرفة الله ومعرفة الحق، وكل مولود يولد على الفطرة، ولذلك الصبي إذا بلغ سن التمييز يؤمر بالصلاة لأنه على الفطرة، ولا يقال له إذا بلغ اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه مسلم من الأصل. فهل يقولون لازم ينظر ثم يعتقد؟ هذا باطل، لأن الناس على الفطرة إلا من تغيرت فطرته، هذا قول علماء الكلام. نعم. لأنه يقولون أول ما يجب على العبد النظر ثم الاعتقاد، والشرع يقول أول ما يجب على العبد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لأنه عنده معرفة من قبل الفطرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الدعوة إلى التوحيد وبيان منهج المرسلين في توحيد رب العالمين يكفي عن الإنكار على القبوريين؟ يبين العقيدة وينكر على من خالفها، ما يكفي البيان العقيدة. يقولون إذا قلت لهم التوحيد قال حنا موحدين، فعلنا لما ما يخالف التوحيد، لازم تبين لهم، تدعوهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العالم الذي يفتي بفتوى شاذة عن بقية العلماء، هل العالم الذي يفتي بفتوى شاذة عن بقية العلماء هل يصلح القول بأنه ضال مضل؟

فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت على جنائز في المسجد وعند حضوري إلى المقبرة حضرت جنائز ولا أدري هل هي من الجنائز التي قد صليت على، يقول: إذا صليت على جنائز في المسجد وعند حضوري إلى المقبرة أحضرت جنائز ولا أدري هل هي من الجنائز التي سبق أن صليت عليها أم لا. صل عليها حتى لو كررت الصلاة على الميت خير له، لأن الدعاء من صالحه ومن صالحك أنت أيضا، صل عليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الجهل والضلال؟ نعم. هل هناك فرق بين الجهل اللي ما يعرف الحق هذا يجهل، أما الضلال اللي يعرف الحق ويتركه أو يعبد الله على غير علم، مثل النصارى مثل الصوفية يزهدون بالعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يستدل بما ورد عن أنجشه على جواز إلقاء القصائد في المسجد علما بأن هذا الأمر قد بدأ ينتهي؟ أنجشه ما ألقى بالمسجد أصلحك الله، أنجشه يحدو الإبل في السفر في الطريق، الذي أنشد في المسجد هو حسان بن ثابت، أنشده في المسجد فيه انتصار للدعوة وانتصار للرسول صلى الله عليه وسلم ورد على المشركين، وهذا من الجهاد في سبيل الله في المسجد وغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: أنا فتاة من الجزائر ويريد أبي أن يزوجني شخصا يعيش في فرنسا وهو مسلم، سؤالها: هل يجوز لي أن أطيع أبي في الزواج من هذا والسكن في فرنسا وترك الجزائر؟ الله تخلصين أنت وأباك، أقنعيه ولا يعني بيني له، وليس له أن يجبرك على ما لا ترغبين ولا ترضين. نعم، هذه قاعدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض طلبة العلم يقول إن قراءة سورة الإخلاص بعد كل صلاة يعد من البدع، ويعارض بذلك فتوى لسماحة الشيخ ابن هذا هو المبتدع اللي يقول الكلام ذا، هو المبتدع يعني اللي ما يعرفه ينكره يقول بدعة، هل يجوز هذا؟ هو راجع فتوى الشيخ وراجع مستنده وراجع، ولا بس من فكرته؟ هذا كثير ما يصدر من بعض المتعالمين. نعم. والمتسرعين. نعم. الشيخ إمام جليل ورع ولا يقول إلا ما يتيقن أنه على دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هل يدخل في هذا السراويل والبنطال؟ ما أسفل الكعبين، ما هذا عام، البنطال، الإزار، البشت، كله في النار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الصحيح أو الراجح في إهداء القرب للأموات على إطلاقه أو على ما ورد فيه الدليل فقط؟ على إطلاقه لا، أما ما ورد فيه الدليل فنعم، يتبع ما ورد فيه الدليل فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ العلم ممن عنده بعض البدع؟ ما في هذان اليوم أو جامعين؟ بقي نص دقيقة. أي يلا لو جاء تنو ينود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ العلم ممن عنده بعض البدع في الفعل والعمل وليس في باب العقيدة، هل يجوز الدراسة على يديه؟ يا أخي، العلماء ولله الحمد متوفرون، وما أحوجك الله إلى مبتدع تأخذ عنه العلم، لا تجوز مجالسة المبتدع، كيف بأخذ العلم عنه؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص نذر أن لا يدخن وأن لا يشتري الدخان، وفي مرة أعطى قريبا له مبلغا وقال: اشتر لي بهذا المال بطاقة شحن،

يقول: ذكرتم حفظكم الله في درس ماضي قلتم إنه لا يجوز السؤال بوجه الله الدنيا. سؤاله: ماذا لو سألت الله بنور وجهه أمرا من أمور الدنيا والآخرة؟ إذا سألت الله أمرا من أمور الدنيا والآخرة لا بأس، إنما الاقتصار على الدنيا فقط هو الذي لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم قول من يقول أدركه الله بعنايته أو أدركته العناية الإلهية؟ تداركه الله بعنايته لا بأس، أما أدركته العناية لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان ترك الصلاة المفروضة عمدا يعد كفرا، فكيف لصاحب هذا الفعل أن يتوب من هذا الكفر؟ يقوم بالصلاة، يتوب إلى الله ويقوم بالصلاة في المستقبل، حافظ على الصلاة في المستقبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يأتي بقنوت النوازل قبل أن يركع فهل فعله مشروع؟ نعم لا بأس، لكن الأولى أن يكون بعد. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقنت إذا رفع رأسه من الركوع، هذا هو الأولى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، ولا فيه من يرى أنه يقنت قبل الركوع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان صائما وشرب أو أكل ناسيا وأنا أراه، فهل أذكره أنه صائم أم أحسن؟ أحسن أنك تذكره، أحسن أنك تذكره ولا تتركه على الخطأ. نعم. ويقول حفظك الله: بعض الناس يقول إنه لا يجوز تذكيره لأن الله قد أطعمه، فهل لهذا القول وجه؟ إنه لا يجوز، نعم، يعني ترى أخاك على خطأ ولا يجوز تنبهه، ما هو صحيح له. الله عذره في وقت أنه ما درى، أما إذا درى أو ذكر فلا يجوز له أن يستمر. نعم. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.